ذكرها. نعم. لا لا لا نعم عن المؤيد عبد الله ها قلنا نعم ذكرناها يسألونك عن اللسان سين سبع لا فيه فيه اصبر اصبر من اللي مدين يسألونك عن الجبال تقولين سبحان ربنا نعم هذه ثمانية اصبر اصبر يسألونك عن الشهر الحرام تسعة ذكر ها؟ سنة الروح عشرة سامي أصبر ها؟ نعم 11 عبد الله ها؟ ذكرنا وما بقى له واحد ها؟ ذكرنا نعم يلا سلام نعم ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين هذا 12 وكم يجيد واحد 12 واحد بعد وإذا سألت عبادي لا مهمة يستخسونك في النساء ولا فيكم فيهم ايه طيب وإذا سألك عباد عني ما تصلح؟ لا تصلح تصلح؟ لا نسقة تستفتونك هم نعم هم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقريب في النجي أم بعد في النجي لكن ما قال يسألون طيب الاستفتاء عن السؤال لكن بس إنسان إن كان مراد بن عباس السؤال بهذا اللفظ حين نسقط يستفتونك مرتين ويبقى عندنا واحدة ذكرنا أحد أي تعدد إنما مع إذا كان معنا واحد ما في عبرة في الفرق قلنا يسألونك عن الفعل قلتوها يسألونك عن الفعل لا ما قلتها يسألونك عن الفعل 12 بإسقاط السفتون طيب على كل حال هنا أم تريدون أن تسأل الصحابة رضي الله عنهم بقي فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كم من سنة 23 سنة ما سألوه إلا 12 سؤالا هذا كما جاء في القرآن وأما في السنة فكثيرا ما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء نعم الشيخ نعم لا على قرب من حارس سراقة سأله لما أمر بالتمتع قال ألي عامل هذا أم لأبد قال بل لأبد هذا السؤال ها؟ قصم عن إيش؟ قصم عن عم إيش؟ وبعد وفاة الرسول ما هو ممكن هذا بعد وفاة الرسول ما يمكن يحرم شيء ولا يحلل شيء لأن الحرام والحلال قد ثبت ولهذا بعد وفاة الرسول اسأل ولا حرج عليك لكن ما ينبغي عاد أن تسأل الأغلوطات هؤلاء الذين يأتون بالأشياء التي تحرج ولا يكون فيها خير تجد مثلا يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف نعم دور راجع بالكتب كتب التاريخ يمكن يمضي 5 أيام 6 أيام وهو طالب في التاريخ والفائدة لا شيء الفائدة لا شيء نعم ومن هذا أيضا عناية بعض المحدثين في المبهمين جاء

تقدمونه وتجدوه أصلها تجدونه. وقوله وما تقدموا لأنفسكم، تقدموا لأنفسكم، لأن التقديم للنفس يكون بحسب اتباع الشرع. إذا نأخذ الفوائد، قال الله تعالى ود كثير من الكتاب إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية، بيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية. ثانيا أن من اليهود والنصارى من ليس شديد العداوة لهم، بقوله ود كثير مفهومها أن بعضهم لا يود هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة، الكفر بعد الإسلام يسمى ردة، لقوله لو يردونكم. ولهذا المرتد الذي يكفر بعد الإسلام ما سمى كافر فقط، سمى مرتد، لأنه رجع عن دين خير مما رجع إليه. أي هنا لا نقول بعضهم، هل بعض هذا قد يكون يؤمن وقد لا يؤمن. طيب الثاني، ومن فوائد الآية أيضا أن الحسد من صفات اليهود والنصارى، أن الحسد من صفات اليهود والنصارى. ومن فوائده أيضا علم اليهود والنصارى بأن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه. من أين يؤخذ؟ لا، من الحسد، لأن الإنسان ما يحسد إلا على شيء يكون خيرا ومنقبا. نعم. ومن فوائد من فوائدها أيضا وجوب الحذر من اليهود والنصارى، ما داموا كثير منهم يودون أن هذا، فإنه يجب علينا أن نحذر منهم. ومن فوائد الآية أيضا بيان خبث طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر، بيان خبث طويتهم، لأنه قال من عند أنفسهم، ليس من كتاب وليس من إساءة من المسلمين إليهم، ولكنه من عند أنفسهم، أنفس خبيثة تود الحسد أو الكفر للمسلمين حسدا. ومن فوائد الآية أيضا أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين لهم الحق، فيستفاد منه فائدة متفرعة، وهو شهادة غير المسلمين للمسلمين على أنهم على حق، لأنه قد تبين لهم. ومن فوائد الآية مراعاة الأحوال وتطور الشريعة، حيث قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني وإن كان يودون هذا الأمر ومن ود شيئا سعى فيه فإننا نعفو ونصفح حتى يأتي الله بالأمر. على أمر الشرع. نعم، على أمر الشرع، سواء الشرع ولا غير الشرع، حتى الأمر العفو والصف إذا حتى يأتي الله بأمره داخل فيما ذكر، وهي مراعاة الأحوال وتطور الشريعة. ومنها أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل، إثبات الحكمة، لأن الأمر بالعفو والصفح حتى يأتي أمر الله هذا من الحكمة،